وهو يبين أن ذلك اليوم يتأثر به حتى الولدان الصبيان يتأثرون بذلك اليوم لشدة هوله. فقال جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقال جل وعلا أن هذا اليوم مبينا أن هذا اليوم أشد عسرا وشدة على الكافرين، فإذا نفخ في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهو يوم شديد وأهواله عظيمة وخطوبه وكروبه شديدة كما سمعت تتناهى فيه تلك الكروب وتلك الخطوب. نعم عباد الله، ولكن الله جل وعلا استثنى من استثنى من عباده من تلك الشدائد ومن تلك الكروب، ومن هؤلاء الذين استثناهم الله جل وعلا من شدائد يوم القيامة ومن دنو الشمس يوم القيامة من الخلائق مع حرارتها الشديدة العظيمة التي بها يتفاوت الناس في عرقهم، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون إلى حقوه، ومنهم من يكون إلى ترقوته، وغير ذلك بحسب أعمالهم. فهو يوم عظيم والله، ويوم شديد ينبغي للمسلم أن يتأمل في أمره وأن يتفكر في ذلك اليوم وأن يحسب له حسابا، ولينظر ولتنظر كل نفس منا عباد الله ما قدمت لذلك اليوم وما قدمت لغد كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. فقال: فلتنظر نفس ما قدمت لغد. فيا عبد الله، هذا اليوم إن لم تعمل حسابه في هذا اليوم فإنك ستندم، أي إن لم تعمل حسابه في الدنيا وأنت في ساعة من أمرك وأنت في فسحة من أمرك، فتتزلف إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة فإنها هي المنجية بإذن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. بعد أن قال قبل ذلك أو قبل ذلك قال: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هؤلاء خائبون، هؤلاء خاسرون ذو الظلم وحملة الظلم، خائبون خاسرون يوم القيامة. والله جل وعلا لم ينجي من ذلك اليوم إلا أهل الإيمان كما سمعت في هذه الآية. فاستثنى الله جل وعلا في هذا الحديث أصنافا سبعة فإنهم آمنون من شدائد ذلك اليوم ومن خطوبه وكروبه، فالناس في حرارة الشمس يتفاوتون في عرقهم بحسب أعمالهم، وهؤلاء سبعة الأصناف عباد الله ينجيهم الله سبحانه وتعالى من شدة ذلك اليوم العظيم المهيل. هؤلاء السبعة صدرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بإمام عادل، إمام يقيم العدل في الناس، إمام يتقي الله جل وعلا في الرعية، إمام مكنه الله سبحانه وتعالى بالسيادة والريادة، إمام جعل الله سبحانه وتعالى تحت سلطانه وقهره من جعل من رعيته. فهذا الإمام إن أقام عدل الله سبحانه وتعالى في الرعية فإنه من الأصناف التي تستظل بظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ما فيه ظلال يستظل العباد بها أبدا. الشمس قريبة يا عباد الله منكم، الشمس قد دنت من الخلائق وليس ثم ظل يستظل به العباد إلا هذا الظل الذي ينشئه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأصناف ممن أكرمهم الله وممن أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم. ومن هؤلاء هذا الإمام العادل، هذا الوالي، هذا الأمير العادل الذي يخاف الله جل وعلا في أمته يخاف الله سبحانه وتعالى في رعيته، يخاف الله في من ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه مبينا أجره ومبينا العاقبة الحسنة له، قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أمرهم وما ولوا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يعدلون في أمورهم ومن ولاهم الله سبحانه وتعالى. ومن العدل يا عباد الله، ومن عدل الأمراء، وما ذكر الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من صفات عدلهم أنهم لا يتخذون حجابا أشرارا يمنعون الناس ويحولون بينهم وبين الناس وطرح قضاياهم، وكذلك أمورهم وأمورهم عليهم وطرح أمورهم عليهم لا يحولون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احتجب دون الناس وخلتهم احتجب الله سبحانه وتعالى عنه دون خلته وحاجته وفقره، وفي رواية مسكنته. فهؤلاء يحتجب الله سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة، فلا يتمكنون من رؤية الله سبحانه وتعالى بسبب الظلم وبسبب الغشم، فلا يتنعمون بالرؤية كما يتنعم أهل العدل وأهل الخير، لأنهم احتجبوا دون الناس، والناس لهم قضايا ولهم شؤون ولهم أمور يريدون طرحها على ولاة أمورهم، وهؤلاء اتخذوا حجابا أشرارا لا يستطيع أحد أن يصل إليهم. فهؤلاء يحتجب الله عنهم يوم القيامة. وهكذا من العدل الرفق بهؤلاء المساكين وبهذه الرعية. فاحذر أيها الولي، واحذر أيها الأمير المشقة على عباد الله سبحانه وتعالى. تنالك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت شققت عليهم، وإن أنت رفقت بهم حظيت بتلك الدعوة المباركة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من شق على أمتي فاشقق عليه، ومن رفق بأمتي فارفق به. ما أعظمها من دعوة وما أجملها من دعوة. فيا أيها المشاقون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لستم آمنين من هذه الدعوة العظيمة: اللهم من شق على أمتي فاشقق عليه. فكم من هؤلاء ممن شق على أمة محمد فنالتهم هذه الدعوة كما يشهد لها واقع الناس، وكم من أناس رفقوا برعيتهم ورفقوا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأبقى الله ملكهم وحفظ الله لهم ملكهم سنين عديدة، وهم يتنعمون في هذا الملك، وهم كذلك يسعدون بهذا السؤدد بهذه المنزلة العظيمة. كل ذلك بسبب الرفق بأمتهم. فالعدل يا عباد الله منزلته عظيمة وشأنه عظيم وأجره جسيم عند الله جل وعلا. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى به العباد مع القريب ومع البعيد. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه موعظة بالعدل وموعظة بالإحسان مع القريب ومع أيضا كذلك البعيد. وهكذا عباد الله يأمر الله جل وعلا في آيات كثيرة العباد بالعدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهكذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل يا عباد الله مطلوب من الأمير ومن المأمور أيضا، فليس العدل منوطا بالأمراء فقط، فليس العدل مأمورا به الأمراء، بل أنت يا عبد الله مأمور بالعدل مع أولادك، مأمور بالعدل مع زوجتك، مأمور بالعدل مع القريب ومع البعيد. ولا يسعد العباد ولا تقوم حياتهم إلا على العدل. فصلاح الأمراء صلاح المأمورين، وفساد الأمراء يا عباد الله البلية الكبرى. وهكذا الرعية أيضا إذا حصل فيهم ظلم وإذا حصل فيهم حيف وجانبوا العدل فإن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بحسب ما هم عليه من الجور والعياذ بالله. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فالظلمة يوليهم الله سبحانه وتعالى ظلمة، والأخيار يوليهم الله من جنسهم أخيارا بإذن الله جل وعلا. نعم عباد الله، فهذا صنف من الأصناف السبعة التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الشدائد ومن تلك الكروب التي تكون يوم القيامة. وهكذا استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفا آخر، وهو الشاب نشأ في عبادة الله جل وعلا. فهذا شاب عظيم به صبوة وبه شهوة، وفيه ما فيه من الشباب وما تدعو إليه دواعي الشباب. ومع ذلك يا عباد الله نشأ نشأة جميلة حسنة مرضية يرضاها الله جل وعلا من كل شاب، أنه ينشأ هذه النشأة، أنه ينشأ هذه النشأة العظيمة حتى يكون ممن يفوز يوم القيامة بالاستظلال يوم لا ظل إلا ظله. شاب يا عباد الله نشأ في الطاعة، شاب بار بوالديه، شاب عابد لله جل وعلا، شاب طائع لله سبحانه وتعالى من نعومة أظافره، فاستحق هذا الاستظلال العظيم. وما أكثر الشباب في هذا الزمان النائين البعيدين عن طاعة الله جل وعلا، المقبلين على معاصي الله سبحانه وتعالى. فهذه نشأة يا عبد الله لا تعود عليك بالخير، هذه نشأة تضرك يوم القيامة، ولا تحظى بهذه النشأة بالاستظلال يوم القيامة. لأن هذا الحديث فيه وشاب نشأ في طاعة الله جل وعلا. والمجتمعات يا عباد الله لها تأثير، والبيوت لها تأثير آخر في النشأة. فإن البيت إذا كان بيت خير، وإن الأب والأم إذا كانا خيرين، فإن المدرسة بحسب ما يعلم فيها وبحسب ما يدرس فيها وبحسب ما يبث فيها تحصل النشأة للدارسين. نعم عباد الله، فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن خراب الولد وصلاح الولد منوط بالأبوين، إن كانا صالحين تربى تربية حسنة جميلة، وإن كانا فاسدين كافرين تربى نصرانيا إن كان الأب نصرانيا، وتربى يهوديا إن كان الأب يهوديا، تربى مجوسيا إن كان الأب مجوسية، وعلمانيا إن كان الأب علمانية، واشتراكيا إن كان الأب اشتراكية، بحسب المدرسة التي يدرس فيها الابن يتربى. نعم عباد الله، فهذا حديث عظيم. وأيضا كذلك أخذ هذا المعنى، أخذه بعض الشعراء فقال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أغربوه. فنعم عباد الله، فانظروا إلى مجتمع الصحابة كيف نشأ أولئك الرجال، كيف نشأوا تلك النشأة العظيمة التي هم يدخلون بها تحت هذا الحديث. شاب نشأ في طاعة الله فأصحاب رسول الله شباب أصحاب رسول الله نشأوا نشأة طيبة. فهذا علي رضي الله تعالى عنه أول من أسلم من الغلمان، وأول من أسلم من الشباب، وأول من أسلم من الصبيان. أسلم رضي الله تعالى عنه وأخفى إسلامه وكتم إسلامه كما يذكر بعض أهل السير، وهو ابن 9 سنين يكتم الإسلام ويحب دين الله ويدافع عن دين الله وهو حدث وهو صغير. فنشأ بطلا رضي الله تعالى عنه من أبطال المسلمين، ونشأ أسدا من أسود الله جل وعلا بسبب النشأة العظيمة وبسبب التربية التي ترباها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا معاشر المسلمين، الزبير بن العوام أسلم شابا، ذكر بعضهم أنه أسلم نحو 16 سنة دخل في دين الله سبحانه وتعالى، ومنهم من ذكر دون ذلك، وكان أيضا كذلك حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاز هذه المنزلة وحاز هذه الفضيلة لأنه نشأ يا عباد الله هذه النشأة الطيبة. أسلم وهو ابن 16 سنة وتربى على الإسلام وتربى على الخير وتربى على دين الله جل وعلا. وابنه كذلك عبد الله رباه أبوه تربية حسنة، جاء كما في مسلم أنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنوات، دفع به أبوه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو قادم إليه يريد أن يبايع وهو ابن 7 سنوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعه قال هو ابن أبيه، هو ابن أبيه تربى تربية حسنة يا عباد الله، فهو ابن أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حبر الأمة، وهكذا ترجمان الأمة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما كان يشغل باله عباد الله إلا كيف فعل رسول الله، كيف صلى، كيف قام الليل، كيف صنع، فيبيت على عند ميمونة خالته رضي الله تعالى عنه لأجل هذا العلم ولأجل هذا الخير. هذه النشأة العظيمة يا عباد الله، وهذه التربية العظيمة، لا تربية حب برشلونة ولا تربية حب ريال مدريد ولا تربية الكافرين عياذا بالله، التي يقول الله محذرا منها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. هذا شباب مهرول، هذا شباب بعد أعداء الله سبحانه وتعالى، لا نرجو عوائده إلا أن يشاء الله الخيرية، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. تحب برشلونة وهم كفار يا عبد الله، تحب الفريق الآخر وهو كافر بالله سبحانه وتعالى، ربما تبكي لهزيمة برشلونة ولا تبكي لما يحصل للإسلام، ولا يخرج من عينيك دمعتان وقطرتان لله جل وعلا. فإذا حصلت هزيمة في ذلك الفريق وفي تلك الجهة فإذا ببعض الشباب يبكي، فاتقوا الله يا عباد الله، فهذه نشأة خاطئة جدا ينشأ عليها شباب المسلمين، نشأة مقصودة من أعداء الله. ما صنعوا ما فيه من الوسائل السريعة الوصول إلى أبناء المسلمين إلا لهدمكم ولدماركم ولضياع شبابنا ولتنشئة شبابنا مثل هذه النشأة الخاطئة. نعم عباد الله، وأما أصحاب رسول الله من سمعت من النماذج فلهم تربية عظيمة، كما قال من قال فيهم قال فإذا جن المساء فلا تراهم من الإشواق إلا ساجدين. إذا جن المساء فلا تراهم، بعد أن ذكرهم في الحرب أنهم إذا دعا داعي الحروب فإذا بهم الأسود في تلك الحروب، وإذا أظلمت الليالي فإذا بهم العباد لله سبحانه وتعالى، فقال فإن جن المساء فلا تراهم من الإشواق إلا ساجدين. فنعم معاشر المسلمين، فهذا شباب يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الشباب يرضى الله جل وعلا عنهم، هؤلاء الشباب سادة المجتمعات، هؤلاء الشباب بإذن الله سبحانه وتعالى يكرم الله جل وعلا المجتمعات بهم، ويحفظ الله بهم البلاد، ويجنب العباد من الفتن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس، عباد الله، لازلنا مع فقرات هذا الحديث التي انتظم على 7 أصناف يرضى الله ويحبهم الله ويكرمهم الله يوم القيامة بكرامات عظيمة، ومنها الاستظلال ابتداء من تلك الأهوال وتلك الشدائد، ثم بعد ذلك مآل عظيم إلى جنات الرحمن سبحانه وتعالى ومرضاته. ومن هؤلاء عباد الله الأصناف الذين يحبهم الله جل وعلا ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب أو رجل قلبه معلق بالمساجد، يحن كثيرا إلى المساجد، فإذا سمع داعيا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإذا به يسرع ويجيب هذا الداعي إجابة لله سبحانه وتعالى، يجيب الداعي والمنادي بهذه العبادة العظيمة التي يقوم بها من وفقه الله من أهل الخير ومن أهل الصلاح، فإنها علامة الإيمان، وإنها دليل الخير على الإنسان. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في حق الله واجبة، فلا شك أن هؤلاء من المهتدين، وأن هؤلاء من المكرمين، وأن هؤلاء من الصالحين، لأن هذه البيوت لا يعمرها إلا أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل الخير، والله جل وعلا أثنى على هذا الصنف في قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تجارة تلهيهم، إذا سمعوا المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح أغلق دكانه وتجهز لعبادة الله جل وعلا وتوضأ ومشى تلك الخطى الكريمة العظيمة التي بها يرتفع درجة وتحط عنه به خطيئة حتى يصل إلى هذا البيت العظيم، إلى هذا البيت المكرم المحبوب إلى الله جل وعلا الذي هو من أحب البقاع إلى ربنا سبحانه وتعالى، فيترك أبغض البقاع إن كان دكانه في السوق ثم يأتي إلى هذا المكان الجميل العظيم فيعبد الله جل وعلا. ورسول الله يقول: إن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. ولكن الناس لا بد لهم أن يخرجوا الأسواق يتبايعون ويشترون، ولا انفصام لهم عن السوق لأن فيه معاشهم. وقد كان رسول الله يخرج السوق ويشتري من السوق، ثم إذا قضى حاجته رجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام، أو رجع إلى مثل هذه الأمكن العظيمة. والكفار تعجبوا منه فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هذا لا بد منه، أنه يخرج الإنسان إلى السوق ثم يرجع إلى المسجد إذا سمع المؤذن، أو يرجع إلى بيته إذا قضى حاجته، فهذا لا بد منه. ولكن إقامة لغير ما حاجة للنظر إلى المعاصي وللغيبة والنميمة وغير ذلك، فإنك مقيم يا عبد الله في أبغض الأماكن وعلى أبغض الأفعال التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فنعم عباد الله، فهذا شاب قلبه، وهذا رجل قلبه معلق بالمساجد، فهنيئا معاشر المسلمين لمن تعلقت قلوبهم ببيوت الله جل وعلا، تعلقت قلوبهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن كثيرا من أبنائنا تعلقت قلوبهم بالمعاصي والعياذ بالله تمر عليهم والصلاة ستقام وهو العياذ بالله لا يبالي بصلاة، كأنه ليس بمسلم وليس له حظ من الإسلام والعياذ بالله وهو ابن مسلم، وكذلك أمه مسلمة ومع ذلك لا يبالي بالنداء ولا يبالي بالصلاة أبدا ولا يلتفت إليها ولا ينظر إليها ولا يرفع بها رأسه. فهذا شاب قلبه وهذا رجل معلق بالمعاصي والعياذ بالله. أما هذا الشاب فإنه يستظل يوم القيامة بظل الله سبحانه وتعالى وبظل عرش الرحمن جل وعلا. فهذه خطى يا عباد الله مباركة يمشيها هذا الشاب، فلذلك رفعت درجاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وحمل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، يغسل الله بها الخطايا غسلا. فهنيئا لمن كانت خطاه إلى المساجد وقلبه معلق بالمساجد. وإن والله وإن كنا نحزن ولكننا نفرح، فإننا نجد إقبالا من عباد الله المؤمنين ومن عباد الله الصالحين على بيوت الله إذا سمعوا المؤذن وإذا سمعوا ذلك النداء العظيم، فإنهم يقبلون ويتركون شؤونهم. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك عبد الله. وهكذا أيضا معاشر المسلمين، ذكر رسول الله من السبعة الذين يضلهم الله ويحوزون الاستضلال ويفوزون بالاستضلال، ذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا إيمان قوي، هذا عنده تقوى عظيمة وعنده إيمان قوي وداعي قوي جعله يجتنب هذه المعصية بعد أن تهيأت له ولم تتهيأ له. يا عباد الله، من امرأة من سقط الناس، ولكنها تهيأت من امرأة ذات منصب وذات جمال، وجدت دواعي الفاحشة فيها والدنو منها، وجدت الدواعي التي تحمل الشاب وتحمل الرجل على أن يزاول هذه الجريمة معها عياذا بالله. ولكن يا معاشر المسلمين، سد المنافذ عليها وأيأسها منه بقوله: إني أخاف الله رب العالمين. فلما سمعت هذه الكلمة يئست منه تماما، لأن الداعي أقوى من الدعوة أو مما دعي إليه. الداعي في اجتناب المعصية خوف الله جل وعلا، فلذلك لم يقارف هذه المعصية ولم يرتكب هذه المعصية، فسد المنافذ كلها على هذه المرأة بقوله: إني أخاف الله رب العالمين. فإذا وجد الخوف عند الله جل وعلا تجده بعيدا عن المعاصي، تجده مقبلا على طاعة الله وإن تهيأ متى هي من المعاصي. فهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثلا عظيما في هذا الجانب المشار إليه في هذا الحديث. قال الله عنه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. انظروا يا عباد الله، ما الذي منعه وما الذي حال بينه وبين هذه المعصية؟ امرأة هو تحت سلطانها، فهي سيدة عليه أنذاك، امرأة جميلة، امرأة العزيز، تراوده عن نفسه وتدعوه: هلما أقبل إلي، هيت لك، تهيأت لك. وهو يقول معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي. ثلاثة أمور منعته من ارتكاب الفاحشة ومن ارتكاب هذه الجريمة. الأمر الأول تقوى الله جل وعلا، الأمر الثاني معرفة المعروف لأهله. يا عباد الله، معرفة المعروف لأهله: إنه ربي أحسن مثواي، إنه سيدي رباني، أي ذلك الرجل، وآواني وأطعمني وأكرمني في بيته. حاشا لله أنني أفعل معه هذه الجريمة وأنني أخونه في أهله، مع أن المرأة هي تهيأت له لكن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أي ذلك الرجل الذي رباه في بيته، ذلك الرجل الذي أطعمه، ذلك الرجل الذي أنعم عليه ورباه وهو صغير، أتى به إلى بيته فعرف المعروف له فقال إنه ربي أحسن مثواي. ثم ذكر السبب الثالث وهو عدم فلاح من يفعل مثل هذه المعاصي، إنه لا يفلح الظالمون. ثلاثة أسباب يا عباد الله جنبته معصية الله جل وعلا: خوف الله سبحانه وتعالى، معرفة المعروف لأهله، خوف الظلم والعياذ بالله وعدم الفلاح بسبب الظلم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، هكذا ينبغي عباد الله. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فلا بد يا عباد الله من هذه الأمور أن تتوفر عندنا حتى نكون أقوياء على البعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. أما هذا الضعف الذي يعتري كثيرا منا هو السبب في جرنا إلى المعاصي، هو السبب في عدم مبالاتنا بمعصية الله جل وعلا. وإلا والله لو توفر عندنا شيء من هذه الأمور لرأيت المجتمعات مجتمعات خير، ولا رأيت العباد في غاية الصلاح، ولا رأيت الفتن في جانب ونحن في جانب آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأسباب يا معاشر المسلمين. والحديث طويل، ولكن عباد الله إن الإنسان يكتفي بقليل الموعظة ويستفيد من قليل الموعظة في ترك معصية الله جل وعلا وفي الحرص على إنقاذ نفسه وإبعاد نفسه من هذه المهلكات ومن هذه المتلفات التي ترديه في الدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يجعلنا ممن يستظل بعرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يكرمنا بطاعته سبحانه وتعالى ويجنبنا معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.